كتاب النكاح وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة بهينة أجنبية بكرم ولود بلا أم. حسنت. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام المعاملات دخلنا في القسم الثالث من أقسام الفقه وهو فقه الأنكحة وتوابعها، وسبق أن ذكرنا في أول الكتاب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الأنكحة وتوابعها. بعض المسلمين في فقه الأسرة، بعض المسلمين في فقه الأحوال الشخصية، وقسم الجنايات والقضاء وما ألحق به. فهذا هو القسم الثالث وهو قسم الأنكحة. النكاح من سنة المرسلين، وقد تزوج المرسلون وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فلما أخبروا بذلك أنهم تقلوها، فقال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحالهم قام في الناس خطيبا فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أقوم وأنام وتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح لذلك المؤلف ذكر أن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، فالنكاح أفضل من العزوبة وترك النكاح. ومن ترك النكاح فقد ترك سنة من سنن المرسلين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ولو تزوج إبراهيم بن أدهم لتم أمره. يعني يقصد أنه أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو من الزهاد، يعني عنده كمال في أشياء كثيرة، لكن يقول نقصه النكاح، فلو تزوج تم أمره. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، ومن المصالح التي سعت الشريعة إلى تحقيقها حفظ النسب، ومن حفظ النسب ومما يحفظ به النسب والنكاح الصحيح. وشرع النكاح لمقاصد، منها غض البصر عن المحرمات وحفظ الفرج، وهذا مأمور به في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا حفظ العرض بالزواج الصحيح، لأن الإنسان ركبت فيه هذه الشهوة أو الميل للجنس الآخر، فإذا لم يقضيها في الحلال فإنه سيقضيها في الحرام. فالله عز وجل شرع له هذا النكاح لكي يقضي شهوته التي ركبت فيه في الحلال. ومن مقاصد النكاح أيضا تكثير سواد الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا نشر المودة، فهو من مصالح النكاح ومقاصده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذلك أيضا التعارف بين القبائل، كما قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكم النكاح. فلن يذكر الفقهاء تعريف النكاح، والحقيقة أن المعروف لا يعرف، النكاح معروف لذلك المعروف لا يعرف، لكن بعضهم يعرفه بأنه عقد زوجية الصحيح، وهذا واضح، لكن لا حاجة من تعريفه. لكن إطلاقاته يطلق في القرآن ويراد به العقد، عقد النكاح، ويطلق أحيانا ويراد به الوطن، ويطلق ويراد به الوطن. وغالب إطلاقاته أيهما، العقد أو الوطن؟ العقد. العقد. وقالوا في آية واحدة أريد بها الوطن. سنت. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه المطلقة ثلاثا، يطلق زوج الطلقة الثالثة وأراد أن ينكحها من جديد فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا المراد هنا به الوطن، لأنه قال تنكح زوجا، وقال تنكح رجلا، قلنا المراد به العقد، لكن قال تنكح زوجا لإرادة الوطن. فلذلك قالوا إذا أضيف أو نسب النكاح إلى الزوج فإن المراد به الوطن، وإذا نسب إلى أجنبي فإن المراد به العقد. فإذا قالوا نكح الرجل زوجته فالمراد به الوطن، وإذا قالوا نكح فلان فلانة فالمراد العقد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم النكاح، قال وهو سنة. هذا هو الأصل فيه، أن النكاح سنة للأمر به، وأنكح الأيام منكم الصالحين بعدكم وإمائكم. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا هو الأصل فيه، وقد يخرج عن هذا الأصل لما اكتنف به، ولذلك قالوا النكاح تدور عليه الأحكام الخمسة، فهو يكون مستحبا سنة وهو الأصل، ويكون أحيانا مكروها وأحيانا مباحا وأحيانا واجبا وأحيانا محرما، أحيانا محرما. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر فقط حكمين، و يفهم من كلامه حكما ثالث، فالذي ذكره السنية والوجوب. فإذا هو سنة في الأصل، سنة في الأصل، ويجب إذن هو سنة في الأصل، إذا قلنا الأصل فيه هو السنية، يخرج عن هذا الأصل إذا اكتنف به أمور، فيخرج إلى الوجوب. ماذا قال المؤلف؟ سنت. إذا خاف على نفسه الزنا، إذا خاف على نفسه الزنا. إذا خشى على نفسه الوقوع في الزنا، لأن منع نفسه من الزنا واجب، ولا يتحقق هذا الواجب إلا بالنكاح، إلا بالنكاح، فصار إذن واجبا لأن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. المؤلف من قدامة في المقنع عبر بخشية العنت أو خشية الوقوع في المحظور، خشية الوقوع في المحظور. الوقوع في المحظور حقيقة أوسع من الزنا، أوسع من الزنا، لأن الوقوع في المحظور يشمل مقدمات الزنا. المحظور مقدمات الزنا، يعني مثلا خشية نفسية الوقوع في العادة السرية أو إطلاق البصر، كتاب إطلاق البصر. فأقول هذه كلها إذا خشي على نفسه فإنه يجب عليه النكاح. و يعني هو خلاف إذن بين العلماء رحمهم. هذا رواية عن الإمام أحمد، إذا خشي الوقوع على نفسه في المحظور فإنه يجب عليه النكاح، وإلا أكثر الأصحاب على أنه إذا خشي الزنا فإنه يجب عليه النكاح. طيب، قال المؤلف رحمه الله فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، فلذلك إذا كان مع الشهوة فإنه يكون مستحبا في حقه. نفهم منها أنه إذا لم يكن ذا شهوة فإنه نوافل العبادات أفضل في حقه، فيكون في حقه مباحا. إذن مباح يكون لمن لا شهوة له ولديه القدرة المالية. شخص عنده قدرة مالية لكن ما له شهوة، نقول هذا مباح في حقه، مباح في حقه، بمعنى أنه إن تزوج فحسن، فإن لم يتزوج ما عليه شيء. أنا أقصد أنه لم يترك سنة تباح له، لأنه لم يعذ زوجته بذلك. طيب، بقي عندنا المكروه. المكروه مثل مباح، لا شهوة له وليس لديه قدرة مالية، ولا شهوة له وليس لديه قدرة مالية، فيقول يكره له أن يتزوج، يكره له أن يتزوج، لأنه سيلحق بذمته مالا وهو ليس ذا شهوة، وهو ليس ذا شهوة. طيب، محرم، يكون النكاح محرما قالوا في دار الحرب. لماذا؟ حتى لا يسبى. قالوا نعم أحسن، قالوا قد تسبى زوجته فتكون آمة فيرق أولاده. ولذلك قالوا إذا اضطر إلى ذلك فإنه يتزوج ويعزل عن زوجته حتى لا تحمل. قالوا قد تحمل فتسبى زوجته ويرق أولاده. فهذه هي أحكام النكاح. إذا قلنا النكاح يدور عليه الأحكام الخمسة، وهذه هي. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحكمين الأولين وفهم من كلام الحكم الثالث، الرابع والخامس لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها الصفات التي تستحب في المرأة، الصفات التي تستحب في المرأة. قال يسن نكاح واحدة، يعني أن الوحدة أفضل من التعدد. قالوا لأن الزيادة عليها فيه تعريض للمحرم، أنه قد يزيد عليها ولا يعدل فيعرض نفسه للحرام. وهذه العلة تقتضي أنه يستحب الزيادة إن لم تعفه الواحدة، بل قد تجب الزيادة إن لم تعفه الواحدة، بشرط أن يكون قادرا على مؤونتها وعلى العدل، قادرا على مؤونتها وعلى العدل. الصفة الثانية دينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. والأفضل لمن أراد أن يسأل عن امرأة أن يسأل عن الدين آخرة، بمعنى يسأل عن الجمال والنسب ونحو ذلك، ثم يسأل عن الدين آخرة. وليس هذا من يعني تأخير أمر الدين، لا، لأنه لو سأل عن الدين أولا فمدحت له في دين، ثم سأل عن جماله فقيل له لا ليست بذلك الجمال، فإنه يتركها، يكون كأنه تركها مع توفر دينه. لكن لو سأل عن جماله أولا فمدحت له ثم سأل عن دينه فقيل له أنها ليست بذات الدين كما ينبغي وتركها، فإنه يتركها للدين، فإنه يتركها للدين. وهذا أوصى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يسأل عن دينها آخرا. طيب، الثالث أجنبية. أجنبية يعني ليست من أقاربه، ليست من أقاربه. قالوا لأن ولدها يكون أنجب، أن ولدها غالبا يكون أنجب. قالوا أيضا لأنه قد إذا تزوج قريبة ثم حصل طلاق فإنه قد يفضي إلى قطيعة الرحم. الصفة الثالثة بكر، أي لما يسبق لها الزواج، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا إلى ذلك: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الخامس ولود. طيب كيف يعرف أنها ولود وهي بكر؟ أخواتها، أحسنت، من أقاربها، أمها وأخواتها أهل بيتها، يعني يتزوج امرأة من نساء عرفنا بكثرة الأولاد، بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الصفة الأخيرة بلا أم. قالوا لئلا تفسدها عليه. وهذه العلة تقتضي أنه ليس كل زوجة يطلب فيها عدم وجود الأم، لأن الأم قد تصلحها وهو الغالب، لأن الأم أعقل ومرت بهذه التجربة فستنقل تجربتها لابنتها. نعم، هناك أمهات ليست رشيدات، لسنا رشيدات، لكن الغالب أن الأم تكون رزينة وعاقلة وتقدم النصح لابنتها. فلذلك يعني أخذ هذه الصفة على الإطلاق فيها إشكال. وهذا الوصف ليس مذكورا في غالب كتب الحنابلة، أقصد بلا أم، غالب المصنفات لا يذكرون هذا الوصف بلا أم. فمن أين أخذ المؤلف رحمه الله. رواية عن الإمام شيخ؟ رواية عن الإمام وقفت عليها؟ لا بس كان يذكر ما يحضر بس كان يذكر. نعم، هناك أحد الرواة، أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، واسمه إسماعيل ابن حسان، موجود ترجمته في طبقات ابن أبي يعلى. إسماعيل بن حسان روى عن الإمام أحمد مسائل يسيرة، ومنها أنه استشاره في التزوج، في التزوج، وقد توفيت زوجته وله منها ولد، فأوصى الإمام أحمد رحمه الله أن يتزوج بكرا، وذكر أنه ليس له، يعني من ضمن صفاته أن ليس لها أم، ليس لها أم. فلعل المؤلف رحمه الله تعالى أخذها من هذه الوصية، لكن عامة الأصحاب رحمه الله تعالى رحمهم الله لم يأخذوها منها، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد يكون يعني استشاره في التزوج من أهل قرية، معروف عن الأمهات أنهن يفسدن البنات، فأشار عليه بذلك، لأنك تأخذ بنت ليس لهم، لا يجل ألا تفسدها عليك، لكن لا نأخذ هذا حكما عاما. فلذلك عامة الأصحاب رحمهم الله تعالى لم يذكروا هذا، لم يذكروا هذا، ولعلهم فهموا أن هذه استشارة خاصة، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن أفضل الأعمال، تجد في عدة أحاديث، مرة قال الصلاة وقتها، مرة قال الإمام بالله ورسول، ففي كل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على ما يناسب السائل ويحتاج إليه. فلذلك الإمام أحمد رحمه أجاب هذا عن ما يناسبه، ولا يؤخذ هذا كحكم عام، ولا يؤخذ هذا كحكم عام. بعض الشراح، أقصد بعض المعاصرين، ذكر احتمالا وهو أن تكون هذه اللفظة مصحفة، أن صوابها بلام، ولود بلام، يعني أنها ولود وليست ودود، فكأنها شرح أو توضيح لولود، أن المؤلف قصد لفظة ولود ولم يقصد لفظة ودود، هكذا ذكره بعض المعاصرين. على كل هذه اللفظة أيضا لم ترد في بعض النسخ، بلا أم لم ترد في بعض النسخ، النسخة التي طبعها الشيخ عبد المحسن القاسم وذكرنا كما فيها على نسخ خطية، منها نسخة تلميذ المصنف، لم يذكر فيها هذه الجملة. فدقنا ولا في منتهى ولا عامة المختصرات لم تذكر، حتى المطولات وقفنا جملة المطولات ما فيها. وفي المذاهب الأخرى شيخ هذا الكلام؟ ما المذاهب الأخرى ما أدري، يعني قد يكون يعني مثل التابعة من غير المذهب، بس هو الأصل أنه عام، ذلك في بداية الكتاب قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. وله نظر ما يحضر غالبا. طبعا الآن هل الأصل تعدد ولا الأصل واحد؟ لا، المذهب أن الأصل واحدة، الأصل الواحد. قالوا لأن زيادة عليها يعلم للجوكر. هذا علم الهم. نعم. ولهذا في قوله تعالى فانكحوا خطابركم من النساء مثنى وثلاث. اللي يحملها على الأصل أنها التعدد. لا هنا جاءت على سبب يعني سبب نزولها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرجل تكون في حجره اليتيمة لا هو بيزوجها ولا هم خليها يعني سيتزوجها بمهر قليل أنها يتيمة في حجره يأخذ معنا فالله عز وجل قال أن أخوتما لا تخسروا اليتامى لا تدفع لهم أموالهن كاملة عندكم غيرهن إن كان ما طال لكم نساء مثلا ثلاثة أربعة فنحط لنا قابلة فواحد فليس المقصد أن الأصل هو التعدد أو الفرد لا هذه الآية نزلت بسبب معين فيحمل على هذا السبب لا يأخذ منها الأصل نعم ونهو نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة أحسنت هنا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن حكم النظر إلى المخطوبة حكم النظر إلى المخطوبة قال وله التعبير باللام أحيانا يدل على الإباحة وأحيانا يدل على لا مو بالسنية لا الملكية في الملك لكن أقصد في مثل هذا السياق أحيانا يدل على الإباحة وأحيانا يدل على نفي المنع يعني أنه ليس ممنوعا ولا يقتضي هذا أنه مباح تخيل أنه يعني ليس محرما يعني مثلا ذكروا في باب الحج أن من ضاق عليه الوقت فله فسخ الحج إلى عمره ضاق الوقت المسألة وكان متمتعا فله فسخ الحج إلى عمره هنا لم يقصد له الإباحة لا استحباب أو الوجوب إذا ضاق جدا يعني. فهنا هل يقصد نفي المنع وأنه ليس ممنوعا وهذا قد يدل وهذا محتمل أنه مباح محتمل أنه مستحب محتمل أنه واجب أو يدل على الإباحة طيب لماذا ما قال يسن له حتى ما يكرر يسن قبل أن ذكر يسن تقصد أنها معطوفة على يسن نكاح ويسن له نظر بس يكون كذا يعني نكاح أجنبية هل هو سنة إيه المذهب أنا هذا السبب مسنوع لذلك بعضهم قال لو عبر المؤلف بيستحب أصلا في ما لم يذكر فيه نص إنما تعليل ولو كلنا المحنابلة يرون أن السنية والاستحباب بمعنى واحد بعض المفرق يقول السنية فيما ورد فيه الدليل الاستحباب فيما لم يرد فيه وبعضهم لا يقول نعم لشيء طيب هذه محتملة أنه يريد الاستحباب أو الإباحة لكن المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن النظر إلى المخطوبة مباح وليس مستحبا مباح وليس مستحبا ويستدلون على ذلك بأنه جاء الأمر فيه بعد الحظر الأمر فيه بعد الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. وهناك قول آخر أنه مستحب، قول آخر في المذهب أنه مستحب، وروى الإمام أحمد مباح، وهو المعتمد عند المتأخرين رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه مستحب، وهو قول في المذهب رواء الإمام أحمد، وهو الذي رجحه صاحب الإنصاف، وقدمه المؤلف في الإقناع. الإقناع ذكر القولين، في الإقناع يذكر أحيانا القولين، فهو ذكر الاستحباب أولا. الشيخ ذكره بلفظ السنية، بلفظ السنية ذكره، بلفظ السنية فهو ذكره، قدمه صاحب الإقناع، وهو الذي رجحه المرداوي في الإنصاف ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقالوا إنه ورد الأمر به والأمر معلل، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وقالوا إن هذه العلة أحرى أن يؤذن بينكما، هذه مقصودة للشارع من مقاصد شرعية النكاح أن يحصل المودة بين الزوجين، فهي مقصودة للشارع، فالوسيلة إليها تأخذ حكمها، الوسيلة إليها تأخذ حكمها. طيب، ما الذي ينظر إليه الخاطب؟ ما يظهر غالبا. إذن ينظر إلى ما يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا الكفان والوجه، طرف الشعر، القدمان، اليدان، يعني إلى الساعد، يعني هذا اللي يظهر غالبا، يعني ما تظهره عند أقاربها من نسائها وأبويها وإخوانها، هذا اللي تظهره غالبا، فهو الذي ينظر إليه. ولي الحنابلة رحمه الله تعالى اشترطوا للنظر شروطا. الشرط الأول أن يكون مقدما على الخطبة، على الخطبة، مقدما على الخطبة، لا يكون يعني ينظر بدون قصد النكاح. والثاني أن يغلب على ظنه إجابتها. ما ينظر امرأة مثلا من علية القوم وهو من ممن لا يؤبهم بهم مثلا، فيقول أريد أن أخطبها، وهو يعلم يقينا أنهم لن يجيبوه، فنقول لا يجوز له النظر هنا. والشرط الثالث أن ينظر ما ينظر غالبا كما تقدم. والرابع أن تنتفي الخلوة، لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى مرارا بلا خلوة، لأنها لا زالت أجنبية منه، لا زالت أجنبية منه. والخامس أن يأمن ثوران الشهوة، لأن المقصد من النظر هو الإقدام على النكاح، فليس المقصد هو التلذذ، فإذا ثارت الشهوة فيجب عليه أن يحجم عن ذلك. والشرط الأخير أن تكون المرأة على طبيعتها، على طبيعتها، لا تتجمل تجملا زائدا عن الطبيعة، لأن هذا فيه غش للزوج أو للخاطب الذي يريد أن يقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مرارا، يعني له أن ينظر ويكرر النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة صعد النظر فيها وصوبه كما جاء ذلك في الحديث، ولأنه يتأمل المحاسن، وهذا تأمل المحاسن قد لا يتحقق إلا بتكرار النظر، إلا بتكرار النظر. والنظر المخطوبة هذا يدل أو إباحة النظر المخطوبة هذا يدل على تحريم كشف الوجه، لأن هذه من أدلة من قالوا بوجوب الحجاب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النظر المخطوبة فدل على أنهم ممنوعة قبل أن النساء يحتجبن، وإلا لو كان إيش اسمه لا إن كله كان لا يحتجبون ما يعني ما خص خاطبا من غيره، كلهم سينظرون إليها. في كتب الحنابلة الأخرى يذكرون يفصلون في أحكام النظر، يعني يستطردون في أحكام النظر، ماذا ينظر الرجل من المرأة، ماذا تنظر المرأة من الرجل، ماذا تنظر المرأة من المرأة، يذكرونها هنا، يذكرونها هنا. لذلك صاحب الدليل دليل الطالب ذكر تقسيمة النظر في هذا الباب، هم يذكرونه هنا ويذكرونه في باب شروط الصلاة في العورة، في ستر العورة يذكرونه هناك ويذكرونه هنا بوجه أوسع. ولذلك من يتكلم على العورة وتقاسيم العورة عند أي مذهب من المذاهب ينبغي له أن لا يأخذ موضعا واحدا ويعتمده، يعني لا يقول مثلا يجوز للمرأة عند الحنابلة أن تكشف بطنها عند النساء، لماذا؟ لأنهم قالوا هناك العورة من السرة إلى الركبة أو أمام المرأة من السرة إلى الركبة. لا، هو ما جمع كلامهم هناك مع كلامهم في النظر في باب النكاح، في باب النكاح قال النظر ما يظهر غالبا، الذي يظهر غالبا لمحارمها من الرجال والنساء هو هذا الوجه والرأس واليدين والقدمين والساقين، هذا الذي يظهر غالبا، فهذا هو الذي يجوز. لكن هناك لا، هم يقصدون لو احتاجت أحيانا أو اضطرت أن تكشف فلها ذلك، لكن في الظروف العادية لا، لا يجوز لها ذلك. لذلك من يستدل بكلام الأصحاب في باب العورة على الإطلاق فنقول لا، الأصحاب مقيد كلامهم بما ذكروا في باب النكاح، وهذا من عيوب من يأخذ من المختصرات، ومن عيوب أحيانا من يعتمد على الأجهزة البرامج الإلكترونية، يعني مثلا يضغط مثلا بالشام عورة المرأة من المرأة فيخرج له الموضوع الذي في باب ستر العورة فيقول هذا هو المعتمد عند الحنابلة. لا، فلذلك هذا من عيوب هذه البرامج الإلكترونية، أحيانا يعني البحث باللواصق أو بالبحث الحرفي يجعلك لا تأخذ المسألة على متمها، وهذا أيضا من عيوب من يأخذ العلم من الكتب ولا يأخذه على الشيخ، فإنه قد يضل بذلك وهو لا ينتبه. طيب نقف عند هذا. نسأل الله أن يتقبل منا. تقبل من المرأة على طبيعة. استقبل من بعض النساء. الخفيف الذي لا ينقلها إلى أحيانا صورة امرأة أخرى ينقلها من حقيقتها، تقلتها الخفيفة لا إشكال فيها، المرأة تحب الزينة، لكن كونها مثلا تستخدم الأصباغ ونحو ذلك وتستشور شعرها باستشوار خيالي ونحو ذلك، هذا هو الذي ممنوع، الممنوع عليها ولا يعلم، لكن ممنوع عليها أن لا تغرها من باب الغش لأن توشه بذلك. شيخ ضابط الساق تكشف ساقيها عند محارمها أو عند النساء؟ هو يعني هو حقيقة يختلف اختلاف العرف، أن هذه بحسب العرف. فلذلك إذا كانت مثلا النساء في بلد معين يكشفن مثلا نصف الساق يقول هذا هو الأصل، لا تكشف أكثر من النصف. إذا كانوا لا معتادين أنها إلى الركبة نقول لا إشكال. لكن نشر القول هذا شلون؟ إيه أنا أقول هي على حسب العرف. لا يعني يعني في ظروف في أقصد في حدود الساق ما في إشكال. يعني الساق ليس من العورة التي يكشف التي يطلب سترها في الأصل، لكن إذا تعرف النساء على أنهن يعني يسترن سوقهن أو جزءا كبيرا من سوقهن فيعتمد ذلك. إنما ظهر منها هذا يقصد به الثياب والعباءة أنا بالظاهرة. وما ظهر من أحيانا من يعني إذا لبست يعني مثلا امرأة بدينة لبست عباءة يظهر من شكلها من خلف العباءة أنها بدينة، هذه لا تستطيع أن تخفيها. أيضا لبست العباءة ظهر أطراف ثوبها لا تستطيع أن تخفيها. هذا هو المقصود بما ظهر منها في الآية. كذلك شيخ العبد نفسه في العرف. أي نعم في العرف. كانت العرف فاسدة يخبر شيء شو فاسدة؟ شيخ مع انتشار مثلا التعدد بين الناس وكذا. يعني أنا أقول في حدود المسموح، يعني عندنا الساق إلى الركبة هذه في حدود المسموح، تجاوز الركبة ما نقول ينظر العرف. يعني تعرفون أن يكشفون فخاذهم نقول هذا أمر محرم نقف عنده. العضد يعني هذا في حدود المسموح، تجاوزوا بدأوا يكشفون الصدور يكشفون هذا ممنوع، لم تجي العادة بكشفه. يعني شيخ العضد هل يقال إلى هنا أو إلى المنتصف؟ نقول حسب العرف. يعني لو تعرفت النساء إلى لو تعرفوا أن يكشفون إلى الكتف فنقول هذا في حدود المسموح ما يمكن عليه ما يمكن عليه إذا كان العرف على هذا. الشيخ إذا ترجع العرف الأسواق ما يعني ما خلاص حلال كله، يعني خاصة في مناسبات الأفراح كذا، لكن عرف الناس يختلف. لكن في الآونة الأخيرة الشيخ في انفتاح قوي يعني المجتمع في يعني تنساق الفتوى مع الواقع الانفتاحي. عندنا عرفين، عرف النساء الصغيرات وعرف الكبار. صحيح الكبار ساترات والصغيرات يعني حتى الكبار غير يحبون. لا هذا الواقع النساء الكبار يعني يمكن هي اللي يلبس الطويل أما الشابات إلا ما نترى يعني ما رحمه. ما قد يحصل شيخ بثنا بالله لو كشفت الساق طبعا نفتت الباب. هو إذا حصل فتنة يجب الستر حتى في الأشياء المباحة. في دائرة الشيخ هل ينكر أو لا ينكر؟ لا. ينكر إذا كان يعني مثلا ما جرى العرف بس جاءت واحدة اثنتين عشر يعني ليس عرفا عاما للبلاد فأنا ينكر هذا ما جرى العرف. أن أحكام اللباس أحكام التشبه أيضا، وهذا أيضا في التشبه، التشبه مرجعه إلى مقصد. إلى مو بالمقصد إلى كون هذا الأمر أصبح من صفات الكفار، بمعنى من رأه أو من صفات الفساق قال هذا صفة فاسق أو صفة كافر، أو انتشر بين المسلمين انتشارا كثيرا. انتشر بين المسلمين انتشارا كثيرا لا ينكر على من فعله. إذا كان لا في حدود ضيقة والمعروف للكفار فهنا ينكر على من فعله. شيخنا القول بالاستحباب مثل الطرق رجحه صاحب الإنصاف والإقناع. إيه كنا رجح صاحب الإنصاف وقلنا قدمه صاحب الإقناع، والتقديم والتقديم هذه قرينة للترجيح. أحيانا لا يرجح يقول ويسن وقيل أنه مباح، يعني أحيانا لا يقول وهذا أرجح وهذا أصل، لكن غالبا إذا قدم قولا فإن المقدم هو المرجح ما لم يصرح بخلافه. شيخ بالنسبة لمسألة النظر المخطوبة يستدل به على وجوب تغطية الوجه، الطوع الثاني يقول ليس فيه دليل، إن احنا نقول أصلا لا يجوز النظر إلى المرأة مع قولنا بجواز كشف الوجه. هذا منتبط، لا يمكن أن تأتي الشريعة، لا يمكن أن تأتي الشريعة بأن ما تكشف وجهه ويقال للرجل صد وجهك، تكليف بما لا يطاق. هم يقولون أن أقول الشريعة لا يمكن أن تأتي به، هذا رد عليه. لا يمكن أن تأتي الشريعة بأن النساء يكشفن وجوههن ويقال للرجال الذين خاصة يعني المتزوجين سيغبون، نقول يقدرون يغب العزاب حديثون يغب، ما لهم إلا أن يتركوا الأماكن التي يمر بها النساء، وهذا يعسر جدا. نقول تكليف بما لا يطاق، ولا يمكن هذه الشريعة بمثل هذا. شيخنا في مسألة كشف الوجه، الآن الأئمة الأربعة يرون بوجوب تغطية الوجه، الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ومتبوعهم، أو لا نقول يعني فقهاء من مذاهب الأئمة الأربعة يرون وجوب تغطية الوجه. عندنا مسألة وهي إذا وقعت أو إذا كنا في زمن فتنة، فهذا بالإجماع أنه يجب تغطية الوجه. أيضا تغطية الوجه أو نقول تحلية الوجه، إذا كان الوجه محلى المرأة مكتحلة جعلت الأصبغ في وجهها، هذا لا يجوز لها أن تبرزه. يعني الخلاف منحصر في تغطية الوجه أو كشف الوجه العادي لما في زينة، كشف الوجه العادي لما في زينة، هذا اللي فيه خلاف، هل تكشف أو لا تكشف. والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجملة كبيرة من أتباعهم على أنها تغطي وجهها. وهذا مثل مسألة العورة، الفقهاء يتكلمون على تغطية الوجه في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة، ويتكلمون عليه في النكاح، عورة المرأة في النظر. فبعضهم يجد كلام الفقهاء أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، ولا تغطي وجهها ويديها، أو وجهها ويديها وقدميها، على خلاف بين الفقهاء، فيقول إنه يجوز نظرها. نقول لا، انظر كلام الفقهاء في الصلاة وكلام الفقهاء في النكاح وادمج بينهما. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون في الصلاة عما تكشفه المرأة في الصلاة فقط، بغض النظر عن وجود محارم من غيره أو أجانب من غيره. في النكاح والذي يتكلمون فيه عن عورة النظر، ما يجوز لها أن تكشفه وما لا يجوز لها أن تكشفه. هناك في المسألة خلاف لا ينكر، في المسألة خلاف لا ينكر، لكن الذي ينكر أن بعض الناس، بعض طلاب العلم أو من يتكلم من المثقفين مثلا في المسألة، يظن أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فقط انفردوا بهذا القول. لا، وقال به جملة كبيرة من الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة، وغالب من ينسب إلى الفقهاء السلام جواز كشف الوجه إنما يأخذه من قولهم في الصلاة. عندهم أقوال، يعني لا ينكر أنهم يرون كشف الوجه أيضا، لكن بعضهم لا يرى كشف الوجه إلا في الصلاة، فلذلك هذا السبب الخلط في هذه المسألة. والخلاف متأخر يا شيخ؟ لا لا، متقدم في كشف الوجه. إيه متقدم، لكن الأئمة الأربعة على أنه يجب التقديم. لذلك أقصد بعضهم من ينسب إلى الشافعية أنهم يرون جواز كشف الوجه، بعضهم قال إن هذا من الخطأ أنه لا ينسب للشافعي، متأخرين الشافعية هم من خرجوا، قد يكون حتى التخريج مو صحيح. لكن هو تخريج أو قول لبعضهم يعني وجه في المذهب، فهو قول عند الحنابلة، قول للشافعي، يقول عند مالكي، يقول عند الحنفية، صحيح لا يمكن. لكن هناك أقوال، هناك علماء كثر في المذاهب الأربعة نصوا على وجوب تغطية الوجه، وقلنا أنه في زمن الفتنة، زمن هذا زمن فتنة، فلذلك نستطيع أن نقول بالإجماع أنه في هذا الزمن، في زمن كذا الفتن، أنها تغطي المرأة وجهها. سبحانك اللهم وبحمدك.